هذا سائل يقول: هل ثبت الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي ثبت في السنة 4 تكبيرات وجاء 5 تكبيرات وجاء غيرها أيضا، لكن جمهور علماء على التكبيرات 4، والقول الصحيح أن ما ثبت في السنة زيادة ما كان في زيادة على هذه التكبيرات فلا بأس من العمل به، لكن ذكر العلم أن هذا التكبير ربما كان خصوصا لبعض الأموات. لكن هذه المسألة وهي الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قال به جمع من أهل العلم، وقالوا إنه يشرع أن ينتظر الإمام بعد التكبير الرابع قليلا ويدعو بما تيسر، واستدلوا بحديث رواه أحمد وابن ماجه من حديث إبراهيم مسلم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على ابنته فكبر 4 تكبيرات ثم مكث قليلا فهم بعض القوم يسبحوا به ثم سلم، فلما سلم سألوه عن ذلك فقال إنه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث بعد الرابع يدعو. وهذا الحديث حديث ضعيف من طريق الهجري هذا، وجاء حديث آخر رواه الجوزجاني بن زيد بن أرقم، وفيه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر 4 انتظر قليلا وذكر أنه دعا بعد ذلك. وهذا الحديث أيضا فيما يظهر أن في سنده كلاما، وما دام أنه لم يثبت شيء في هذا فالأقرب والله أعلم أن الانتظار بعد التسليمة بعد التكبيرة الرابعة الأقرب والله أعلم ما قاله جمع من أهل العلم هو لأجل أن يكتمل تكبير المصلين خلفه، ذلك أن التكبيرات أن التكبير والإمام قائم، لو أنه كبر مباشرة وسلم بعد التكبير فقد يسلم قبل أن يكبر بعض المصلين خلفه، وهذا لا شك أمر يحذر. وهذا قاله الجوزجاني رحمه الله قال ما معناه لما روى خبر زيد بن أرقم، وأحسب أو أظن يعني أنه عليه الصلاة والسلام انتظر قليلا لكي يكبر آخر الصفوف، لأنه لو سلم مباشرة ربما سلم قبل تكبير بعض من يصلي خلفه بالتكبيرة الرابعة. قال أقول هذا وقال ما وقال ما كلام معناه معاذ الله أن أقول على رسول الله سلم شيئا أراد خلافه أو لم يرده شيئا لم يرده أو أراد خلافه. وهذا المعنى المشار إليه هذا المعنى المشار إليه يعني ينبغي مراعاته، وذلك أنه حينما يكثر الناس خصوصا فقد يسلم الإمام وبعضهم إما في أثناء التكبير أو بعضهم لم يكبر خاصة في أطراف الصفوف من هنا ومن هنا، لكن من أراد أن يدعو فيما يظهر والله أعلم بعد الرابعة فعليه يكبر 5، لحديث زيد بن أرقم أنه كبر 5 رضي الله عنه على ميت، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، وإن كان جمهور العلم يرون عدم الزيادة على 4 على خلاف بينه في تخريج ما جاء من الأخبار وفيه الزيادة على 4 تكبيرات.